إن الله يحب العبد المتفائل الذي يرى مع النار نورا، ومع الطوفان أرضا خصبة، ومع الموت الجنة. إن الله لا يحابي الحمقى، وجعل الدنيا دار بلاء وابتلاء، ومن ملك الأسباب نجا. وأعظم أسباب النجاة من بلايا الدنيا ألا وهو التفاؤل، فالله بيده الأسباب، ومن توكل على الله كفاه، ومن أجرى لك الأرض وأشرق لك الشمس وأنزل لك الماء قادر سبحانه على أن يرزقك نور التفاؤل. من كان الله معه لم يفقد شيئا ولو فقد حياته. التفاؤل أيها السادة أن تعلم أن النار تبعث النور، ولولا لهيب الشمس لما أشرقت عيناك بنورها. فالدنيا أيها السادة ليست مسرحية للتمثيل، ولا تحب الأدوار. الدنيا تريد منك الجوهر لا المظهر، ولا تكترث الدنيا أبدا بما تظهر من ابتسامات كاذبة وأنت تحترق من الداخل. لهذا التفاؤل ليس دعاية فنية أو دورا فنيا تقوم به وداخلك هش، بل التفاؤل أيها السادة هو النور يسطع من القلب يضيء لك ظلام الطريق ويجعل العينين تبصر الطريق ولا تخشى العثرات. لهذا التفاؤل والسعادة وجهان لعملة واحدة، هي حياتك ستحيا مرة واحدة فلا تحيا عبوسا قمطريرا. هي حياتك فلماذا تكدرها بأمر قد غيب عنك؟ سيدي إنك تحيا ما بين ماض وحاضر ومستقبل، والماضي ولا عنك والمستقبل لم يأتي، وأنت بالحاضر فعش الحاضر يا سيدي. فإن أعظم مراتب التفاؤل أن تطمع بالجنة، فمن تفاءل بالجنة التي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حري به أن يتفاءل في دنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة. لهذا تفاءلوا حتى تنعموا.